معنى سرعة الشيء هي أن تأخذ زمنا أقل مما يتوقع له. ولذلك أنت بعت واحد مشوار يوم يجي لك على طول تقول له أنت جيت سريع، يعني أنا كنت مقدر أنك تيجي بعد إيه؟ ساعة، أنت جيت بعد إيه؟ يبقى اختصر مين؟ اختصر الزمن، اختصر إيه؟ الوقت. نقول له طيب هو سريع العقاب بتاع الدنيا ولا بتاع الآخرة؟ إن كان بتاع الدنيا هتبقى برضه سريع العقاب ساعة ما يعملوا حاجة يسلط عليهم اللي أعذبه، ولا في الآخرة؟ أم قال لك الله طب ما هي الآخرة برضه فيها سرعة؟ أم قال لك ليه؟ قال لك لأن مسافة كل إنسان إلى العذاب مش عمر الدنيا، لا بمجرد أن يموت، بمجرد. طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمر ولا لها ينتظر بعد ايه؟ لذلك قال لك يا اخواني بنتظر بتاع الرجل يجي يصلح الحوض بتاعه ينتظر الموت فيها، الرجل يبلط عينه كده قبل ما يفتح يمكن يجي له الموت فيه. يبقى ما دام من مات فقد قامت قيامته، يبقى فيه سرعه لحساب الاخره ولا لا؟ طيب خلينا قد بعضنا وحنفضل كده لحد ما اخر واحد في الخلق يموت، يقول له برضه سريع. ليه؟ ام قال لك لان كل لحظه بتمر منك تقربك من العقاب. كل لحظه تمر، خلي عمر الدنيا مليون سنه، اما يمر يوم يبقى بقت مليون الا ايه؟ بقت مليون، تبقى تقرب ولا ما تقربش؟ اذا اللي ات يبقى كله ات قريب، كله ات قريب. ان ربك لسريع العقاب. طيب سريع العقاب وانه لغفور رحيم. طب ده المساله ما فيهاش رحمه، لو استاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب، مناسب لها ايه؟ سريع العقاب. طب ودي جايه ليه هنا بقى؟ شوف بقى لان اللي بيتكلم اله، لانه لما قال سريع العقاب بيقول لك انا باسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون. يبقى اذا داخله في الرحمه ولا لا؟ ليه اللي بيعمل فساد ربنا بيسمع له بالعقاب؟ لانه ايه؟ غفور ورحيم ومش عايز الناس يتعذبوا، يوم يسرع بمين؟ يسرع بالعقاب علشان ايه؟ لا. او ان الله زي ما قال سريع العقاب بده يجيب المقابل عشان يشجعني بقى في ان ادخل للايه؟ للرحمه. وقطعناهم في الارض امما، نحو قال قبل كده برضو ايه؟ وقطعناهم ايه؟ اثنتي ايه؟ عشره اسباطا امما. بس هنا جايه لمعنى تاني، وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هناك عشان ما يبقاش لهم وطن ولا يبقى مذبولين وهم ما يتفقوش مع بعض واصبطوا ولاد اخوه ومش عارف ايه وبرضه مش متفقين، انما هل ايه؟ وقطعناهم في الارض ايه؟ امما. ومعنى قطعنا مش اذبنا، قطعه يعني متماسكه برضه، ولو انه واخدها منهم انما ايه؟ متماسكه، لها تماسك ذاتي في نفسها، وايضا لا تشيع في المكان الذي هي فيه. ولذلك احنا قلنا انهم لا يذوبون في المجتمعات ابدا. تروح اسبانيا تلاقي لهم حته، فرنسا تلاقي لهم حته، المانيا تلاقي لهم حته، ايوه كل حته لهم ايه؟ لهم تجمع خاص بهم. تجمع خاص ما حدش يدخل فيه ولا حد يقدر ياخد، هم ما ياخدوش اخلاق من حد، كلهم كده ايه؟ لوحدهم كده. وقطعناهم في الارض ايه؟ واحنا قلنا بقى ان دي كما قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، تطوع لهم بحته يقعدوا فيها وبتاع، قالوا ايه؟ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا ايه؟ قاعدون. قال لهم محرمه عليهم، وما دام محرمه عليهم والله ما تقعدوا في حته ويبقى لكم وطن تتجمعوا فيه، لازم اعمل فيكم ايه؟ انصركم في الكون كله. ليه ينصرهم في الكون كله؟ ليه؟ لأنهم لو كانوا متجمعين يبقى فسادهم هيعم في دائرتهم اللي هم فيها، لكن الله يريد أن يعلن للدنيا كلها إن فسادهم فساد عام، يبقى دول فيهم إنهم فاسدين ودول فيهم إنهم فاسدين، ولذلك ما اجتمعوا في مكان إلا وتتألب عليهم القوة بعد ذلك وتخرجهم مطرودين أو تعذبهم أو إلى آخره، وأظن حوادث هتلر الأخيرة دي إيه؟ مش بعيدة عنكم. وقلنا بقى ان لما وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الايه؟ الارض. قلنا ده كلام مش طبيعي، لان احنا ما احنا ساكنين في الارض،

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. شوف كلمة عرض، عرض وأدنى في ايه؟ خستين اثنين. أدنى يعني سابوا الأعلى وخدوا مين؟ الأدنى. ومش خدوا الأدنى جوهر بل خدوه ايه أيضا؟ عرض. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله، يعني واحد كده يهزهم برشوة ولا مش أي حاجة برضو ايه؟ عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ما هم ورثوا الكتاب وفي الكتاب ايه؟ مأخوذ عليهم عهد انهم يعملوا ايه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ما هو معنى واحد بيترشي يعني يعدل عن الحق ويروح لمين؟ ويروح للباطل. قال طيب ورثوا الكتاب ومأخوذ عليهم في الكتاب ألا يقولوا إلا إيه؟ إلا الحق. ومش بس في الكتاب، يمكن موجود ورثوا الكتاب وفهمين القضية كده ألا يقولوا على الله إلا الحق، إنما ما بيتلهمش يبص في الكتاب عشان تفضل القضية على إيه؟ على ذكر بالبال. قال لك ودرسوا ما فيه. شبع يبقى ورثوا الكتاب ها، وأخذ عليهم عهد ألا يقولوا إلا الإيه؟ إلا الحق. والمسألة أنها مش جهل بحاجة، ده درسوا الإيه؟ كلمة درسة تدل على تكرم العمل. يقول لك فلان درس الفقه على فلان، درس يعني إيه؟ يتعلم، تعلم إيه؟ متواصل ليصير الفقه عنده ملكة، يصير الفقه إيه؟ إنما اللي مسك كتاب مرة وبعد ذلك قال الشيء الفلاني حرام، اللي ما درسوش على شيخ وقعد يكرر له ويقول له قلنا ايه وعملنا ايه ويجيب ايه خلاص، يبقى ده مش لسه ما بقتش ملكه عنده، تبقى علم انما مش ملكه. احنا كنا قلنا زمان علشان تفهم العلم والملكه انك انت تقول الحاجه دي بقت اليه. اليه يعني ايه؟ يعني تصنع الفعل بدون رويه من غير ما تقعد تفكر فيه. احنا قلنا زمان اللي بيروح يتعلم خياطة الولد الصغير اللي راح يتعلم خياط وسط بتاعه قاعد كده في ريح الهندازة والمقص والمش عارف اللي مش كده، وبعدين يقول له ياخد يلضم الابرة، ولا يوم الولد ياخد يلضم الابرة يعني يجي يحط الفتلة قبل العين تنتني، يقول له يا ابن الايه سماها بريئك، يعني بريئة كده عشان تفضل ايه يعملها يسماها برضو ما تنفتش، يقول له ياد بردها شوية كده بضفرك، وبعدين يعمل وبعدين يجي ياخد الغرزة، غرزة تطلع عالية وغرزة تطلع واطية وغرزة تطلع واسعة وغرزة تطلع ايه، يقول له يا ابن يروح ضربه، كل ما يعمل حاجة يروح ضربه، كل ما يعمل حاجة يروح ضربه. والواد بقى يقعد في حتة قد كده طول النهار يحل ويفك ويحل ويفك، وبعدين بقى لما يتعلم كده يقعد سنة ولا حاجة تلتفت تلاقي قاعد وهو بيكلمك مسك الفتلة وعمل مش عارف الله الله الله الله ايش الحكاية دي؟ قال لك بقت عملية آلية، آلية من غير ايه؟ من غير ما يبص لعين الابر ولا يعمل مش عارف يبص يعمل الفتلة، بقت آلية. اللي بيتعلم السواقة سواقة الاوتومبيل خليه اول ما يتعلم كده، انت يا اخي قعدت من غير ما تنزل مرايتك وتنزل من المحترم خلاص، وبعدين جه يدوس على البتاع داس على البنزين، جه يدوس على مش عارف ايه ده راح حوض كده زي حوض اكتر، عمل الجدون كده وحوضه وبعدين ما عدلوش هيفضل محوط كله ينضرب ينضرب. وبعدين بعد ما يقعد سنه يتعلم الحكايه دي يروح راكب الايه؟ الاوتومبيل، ويمكن ينام وهو بيسوق. يبقى ده اسمه ايه؟ بقت عملية آلية من كثرة المران عليها. خلاص؟ في العلم كده برضه. يقول ده عرف المسألة دي، يقول لي إنما ما بقتش ملكة عنده. واحد يقابلني مثلا يقول لي يا شيخ أنا كنت صايم وعملت كذا وكذا وكذا، هم يقول لي يبقى الحكم كذا على طول. ما كلفنيش حاجة لأني معجون في الحكاية دي من زمان. بقت ملكة. إنما واحد تاني مثلا لسه في الابتدائي يقول له انا عملت كذا، يقول له ايه ايه هو تطبيق ضرب ايه مش عارف ايه يبقى ما بقتش ايه، ما بقتش ملكة. مفهوم؟ يبقى الملكة في المعنويات ايه